وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربع مولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: أطول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه لحرك نعم لحرك من هذا لحرك من هذا لحرك من هذا السرير جوانبه. أحسن الله إليكم. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ كم أكثر فقالت: 6 أشهر. أو نعم تفضل أحسن الله إليك. قال: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى بن عباس: وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمرا في ظلمة طورا الليل وطورا. حاجبه. نعم أحسن الله لكم. ألاعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه. ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم ونحوه، وقد روى هذا من طرق وهو من المشهورات. وقوله لعله تعالى: قد وإن روي لنا. وقد روي هذا من طرق من طرق من طرق وهو من وقد المشهورات. أحسن الله عليك. آمين. وقد روى هذا من طرق وهو من المشهورات. وقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الـ4 أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الـ4 أشهر تطليقه، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وابو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وابو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وابراهيم النخعي والربيع بن انس والسدي. ثم قيل انها تطلق بمضي الـ4 أشهر طلقة تطلقوا رجعية. نعم احسن الله عليك. يعني ثم قال: إنها تطلق بمضي الـ4 أشهر طلقة رجعية. قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة. روي عن علي بن مسعود وعثمان بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، به يقول عطاء وجابر بن زيد ومسلوق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح. وكل من قال إنها تطلق بمضي الـ4 أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاضت 3 حيض فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي، والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا وهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، فإن مضت 4 أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي. وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. قال الشافعي: وأقل ذلك 13. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه وقف المولي ثم قال: وهكذا نقول، وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر. وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعن عثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أحسنت. الشافعي رحمه الله. نقول والذي عليه الجمهور أنه يوقف. نعم. والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي، قال الشافعي يوقف المولي، قال الشافعي: وأقل ذلك 13. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه وقف المولي ثم قال: وهكذا نقول، وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعن عثمان وزيد بن ثابت و14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. وقال ابن جرير: حدثنا ابن ابي مريم قال: حدثني يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال: سالت 12 رجلا من اصحابه من الصحابه عن الرجل يولي من امراته، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي 4 اشهر فيوقف، فان فاء والا طلق. ورواه الدارقطني من طريق سهيل. قلت: وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث بن سعد وإسحاق بن راهوي. أحمد لا ينون، ممنوع من الصرف، وحنبل ينون، فيقال وأحمد ابن حنبل. أحسن الله. لا ينون. وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد أبي ثور وداود، وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية له رجعتها في تكون العدة. رجعية. وانفرد مالك. نعم. والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة، وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها. حتى يجامعها في الصوت العدة. واضح شيخنا؟ لا، انقطع يعني للحظات. والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة. الصوت جيد شيخنا؟ وانفرد مالك. من هنا وانفرد مالك. بسم الله. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا. تسمعني شيخ سلامة؟ بسم الله. السلام عليكم. نعم يا شيخ، أسمعك. طيب أكمل، لعلي عند الشيخ سيف مشكلة في الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم شيخنا إلى الإمام ابن كثير، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء،